طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إن شاء الله ما تبقى من باب التكبير. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: والثاني وصل التكبير بآخر السورة والقطع عليه والقطع على البسملة، وهو: فحدث الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح. نص عليه أبو معشر في تلخيصه، ونقله عن الخزاعي عن البزي، ونص عليه أيضا أبو عبد الله الفاسي وأبو إسحاق الجعبري في شرحيهما، وابن مؤمن في كنزه، أي كتاب الكنز في القراءة العشر. وهذان الوجهان جاريان على قواعد من ألحق التكبير بآخر السورة وإن لم يذكرهما نصا، إلا أن ظاهر كلام مكي في تبصرته منعهما، معا فإنه قال: ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن يصله بالبسملة ثم بأول السورة المؤتنفة. فيظهر من هذا اللفظ منع هذين الوجهين، وهذا مخالف لمقتضاه كلامه، حيث قال: أولا يكبر من خاتمة والضحى إلى آخر القرآن مع خاتمة كل سورة، وكذلك إذا قرأ قل أعوذ برب الناس فإنه يكبر ويبسمل، فإن ظاهره أن التكبير لآخر السورة، لا سيما وقد أثبته في آخر الناس، وهذا مشكل من كلامه، فإنه لو كان قائلا بأن التكبير لأول السورة لكان منعه لهما ظاهرا، والله أعلم. وأما الوجهان اللذان على تقدير كون التكبير لأول السورة، فإن الأول منهما قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة الآتية، وهو: فحدث الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح. نص عليه أبو طاهر بن سوار في المستنير ولم يذكر غيره، وكذلك أبو الحسن بن فارس في جامعه، وهو اختيار أبي العز القلانسي وابن شيط والحافظ بالعلاء فيما نقله عنهم ابن مؤمن في الكنز، وهو مذهب سائر من جعل التكبير لأول السورة، وذكره صاحب التجريد وصاحب التيسير عن بعض أهل الأداء، وقال فيه وفي جامع البيان إنه قرأ به على أبي القاسم الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، وهذه طريق التيسير. وقال إنه اختيار أبي بكر الشذائي وغيره من المقرئين، وذكره المهدوي أيضا، قلت أي ابن الجزري، وهذا من المواضع التي خرج فيها عن طرق التيسير اختيارا منه، وحكاه أبو معشر الطبري في تلخيصه، وهو الوجه الثاني في الكافي، ونص عليه في المبهج عن البزي من غير طريق الخزاعي عنه، وعن قنبل من غير طريق ابن خشنام أو ابن خوشنام كما يقوله الفارس، يقولون هو في بالفارسية خوشنام. طيب. وابن الشارب ولم يذكر في كفايته سواه. وقال أبو علي في الروضة: اتفق أصحاب ابن كثير على أن التكبير منفصل من القرآن لا يخلط به، وكذلك حكى أبو العز في الإرشاد والاتفاق عليه، وكذا في الكفاية، إلا من طريق الفحام والمطوعي فإنهما قال: إن شئت وقفت على التكبير، يعني بعد قطعه عن السورة الماضية، وابتدأت بالتسمية موصولة بالسورة، وهذا الوجه يأتي في الثلاثة الباقية وهو الثاني منها. وكذا ذكر الحافظ أبو العلاء في الغاية قال: سوى الفحام، ثم ذكر له التخيير بين هذا الوجه وبين الوجه المتقدم كما قال أبو العز. والوجه الثاني منهما قطع التكبير عن آخر السورة ووصله بالبسملة والسكت على البسملة ثم الابتداء بأول السورة، وهو: فحدث الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح. نص عليه ابن مؤمن في الكنز وهو ظاهر من كلام الشاطبي، ونص عليه الفاسي في شرحه، ومنعه الجعبري، ولا وجه لمنعه إلا على تقدير أن يكون التكبير لآخر السورة، وإلا فعلى أن يكون لأولها لا يظهر لمنعه وجه، إذ غايته أن يكون كالاستعاذة، ولا شك في جواز وصلها بالبسملة وقطع البسملة عن القراءة كما تقدم في بابها. وهذان الوجهان يظهران من نص الإمام أبي الحسن السعيدي الذي ذكرناه في حكم الإتيان به في الصلاة، والله أعلم. وأما الثلاثة الأوجه الباقية الجائزة على كل من التقديرين، فالأول منها وصل الجميع، أي وصل التكبير بآخر السورة والبسملة به وبأول السورة، وهو: فحدث الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح. نص عليه الداني والشاطبي والشراح، وذكره في التجريد، وهو اختيار صاحب الهداية، ونقله في المبهج عن البزي من طريق الخزاعي. والثاني منهما والثاني منها قطع التكبير عن آخر السورة وعن البسملة ووصل البسملة بأول السورة وهو فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح. نص عليه أبو معشر في التلخيص واختاره المهدوي ونص عليه أيضا ابن مؤمن وقال إنه اختيار طاهر بن غلبون قلت ولم أره في التذكرة وذكره صاحب التجريد ونقله فيه أيضا عن شيخه الفارسي وهو الذي ذكره أبو العز في الكفاية عن الفحام والمطوعي كما قدمنا وكذا نقله أبو العلاء الحافظ عن الفحام ويظهر من كلام الشاطبي ونص عليه الفاسي والجعبري وغيرهما من الشراح وهو ظاهر نص الإمام أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان قال بعد أن ذكر التكبير من والضحى إلى آخر الناس وصفة التكبير في أواخر هذه السور أنه كلما ختم سورة وقف وقفة ثم قال الله أكبر ووقف وقفة ثم ابتدأ السورة التي تليها إلى آخر القرآن ثم كبر. والثالث منها قطع الجميع أي قطع التكبير عن السورة الماضية وعن البسملة وقطع البسملة عن السورة الآتية وهو فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح. يظهر هذا الوجه من كلام الحافظ أبي عمرو في جامع البيان حيث قال فإن لم توصل يعني البسملة يعني التسمية بالتكبير جاز القطع عليها وذلك بعد أن قدم جواز القطع على التكبير ثم ذكر القطع على آخر السورة فكان هذا الوجه كالنص من كلامه ونص عليه ابن مؤمن في الكنز وكل من الفاسي والجعبري في الشرح نعم يعني في شرح كل واحد منهما وهو ظاهر من كلام الشاطبي ولكن ظاهر كلام مكي المتقدم منعه بل هو صريح نصه في الكشف حيث منع في وجه البسملة بين السورتين قطعها عن الماضية والآتية كما تقدم التنبيه عليه في باب البسملة ولا وجه لمنع هذا الوجه على كلا التقديرين. والحاصل أن هذه الأوجه السبعة جائزة على ما ذكرنا عمن ذكرنا قرأت بها على كل من قرأت عليه من الشيوخ وبها آخذ ونص عليها كلها الأستاذ أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي في كنزه. لاحظ اعتماد الشيخ ابن الجزري على كتاب الكنز في هذه الفقرات يمكن ما في فقرة إلا وفيها الكنز لابن عبد المؤمن. ويتأتى على كل من التقديرين المذكورين خمسة أوجه وهي الوجهان المختصان بأحد التقديرين والثلاثة الجائزة على التقديرين. وبقي هنا تنبيهات. الأول المراد بالقطع والسكت في هذه الأوجه كلها هو الوقف المعروف لا القطع الذي هو الإعراض ولا السكت الذي هو دون تنفس هذا هو الصواب كما قدمنا في باب البسملة وكما صرح به أبو العباس المهدوي حيث قال في الهداية ويجوز أن تقف على آخر السورة وتبدأ بالتكبير أو تقف على التكبير وتبدأ بالبسملة ولا ينبغي أن يقف على البسملة. ومكي في تبصرته بقوله ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن تصله بالبسملة وأبو العز بقوله واتفق الجماعة يعني رواة التكبير أنهم يقفون في آخر كل سورة ويبتدئون بالتكبير والحافظ أبو العلاء بقوله وكلهم يسكت على خواتيم السور ثم يبتدئ بالتكبير غير الفحام عن رجاله فإنه خير بين الوقف على آخر السورة ثم الابتداء بالتكبير وعلم بذلك أنه أراد بالسكت المتقدم الوقف. وصاحب التجريد بقوله وذكر الفارسي في روايته أنك تقف في آخر كل سورة وتبتدئ بالتكبير منفصلا من البسملة. طبعا الفارسي هنا المقصود به صاحب أبو نصر الشيرازي اللي هو صاحب كتاب الجامع. وابن سوار طبعا إذا رأيت في كتاب التجريد الفارسي فهو المقصود شيخه. وابن سوار بقوله وصفته أن يقف ويبتدئ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وصرح به أيضا غير واحد كابن شريح وسبط الخياط والداني والسخاوي وأبي شامة وغيرهم وغيرهم وزعم الجعبري أن المقصود بالقطع في قولهم هو السكت المعروف كما زعم ذلك في البسملة. قال في شرح قول الشاطبي فإن شئت فاقطع دونه معنى قوله فإن شئت فاقطع أي فاسكت ولو قالها لا أحسن إذ القطع عام فيه والوقف انتهى وهو شيء انفرد به لم يوافقه أحد عليه ولعله توهم ذلك من قول بعض أهل الأداء كمكي والحافظ الداني حيث عبر بالسكت عن الوقف فحسب أنه السكت المصطلح عليه، ولم ينظر آخر كلامهم ولا ما صرحوا به عقيب ذلك. وأيضا فقد قدمنا في أول كتابنا هذا عند ذكر السكت أن المتقدمين إذا أطلقوه لا يريدون به إلا الوقف، وإذا أرادوا به السكت المعروف قيدوه بما يصرفه إليه. الثاني، ليس الاختلاف في هذه الأوجه السبعة اختلاف رواية يلزم الإتيان بها كلها بين كل سورة، وإن لم يفعل يكون اختلالا في الرواية، بل هو من اختلاف التخيير كما هو مبين في باب البسملة عند ذكر الأوجه الثلاثة الجائزة ثم. نعم، الإتيان بوجه مما يختص بكون التكبير لآخر السورة، وبوجه مما يختص بكونه لأولها، أو بوجه مما يحتملهما متعين، إذ الاختلاف في ذلك اختلاف رواية، فلا بد من التلاوة به إذا قصد جمع تلك الطرق. وقد كان الحاذقون من شيوخنا يأمروننا بأن نأتي بين كل سورتين بوجه من الخمسة لأجل حصول التلاوة بجميعها، وهو حسن ولا يلزم، بل التلاوة بوجه منها إذا حصل معرفتها من الشيخ كاف، والله أعلم. الثالث، التهليل مع التكبير مع الحمدلة عند من رواه حكمه حكم التكبير، لا يفصل بعضه من بعض، بل يوصل جملة واحدة، كذا وردت الرواية وكذا قرأنا، لا نعلم في ذلك خلافا، وحينئذ فحكمه مع آخر السورة والبسملة وأول السورة الأخرى حكم التكبير، تأتي معه الأوجه السبعة كما فصلنا. إلا أني لا أعلمني قرأت بالحمدلة بعد سورة الناس، ومقتضى ذلك لا يجوز مع وجه الحمدلة سوى الأوجه الخمسة الجائزة مع تقدير كون التكبير لأول السورة، وعبارة الهذلي لا تمنع التقدير الثاني، والله أعلم. نعم، يمتنع وجه الحمدلة من أول الضحى لأن صاحبه لم يذكره فيه، والله أعلم. الرابع، ترتيب التهليل مع التكبير والبسملة على ما ذكرنا لازم لا يجوز مخالفته، كذلك وردت الرواية وثبت الأداء. وما ذكره الهذلي عن قنبل من طريق نظيف في تقديم البسملة على التكبير غير معروف ولا يصح أيضا، لأن جميع من ذكر طريق نظيف عنه سوى الهذلي لم يذكر عنه سوى تقديم التكبير على البسملة، وهو إجماع منهم على ذلك. وأيضا فإن الهذلي أسند هذه الطريق من قراءته على أبي العباس بن هاشم عن أبي الطيب بن غلبون عنه، ولم يذكر ذلك ابن غلبون في إرشاده ولا في غيره، ولا ذكره أحد ممن روى هذا الطريق أيضا عن ابن غلبون المذكور، فعلم أن ذلك لم يصح، والله أعلم. طبعا هذا الكلام لو طبقناه لانتفت الطرق الأدائية عند الشيخ ابن الجزري، لأنها نفسها ما هي موجودة عند في، هو يقول هذا ليس موجود في كتاب الهذلي، وليس موجود في الإرشاد، وليس اللي هو مصادر الهذلي، ومع ذلك طيب أيضا أنت أيضا عندك رسائل وأسانيد ما هي موجودة في ذلك، فربما لأن الفرق والله أعلم أن هذا التكبير أساسا هو ملحق بالتلاوة، فلا ينطبق عليه ما ينطبق على أسانيد ابن الجزري والأوجه التي رواها ابن الجزري لأنها أدائية، واضح؟ لعل يدخل إشكال في هذا. نعم، نعم، لم يذكر، فهي ما هي يعني، أنا ذكرت هذا الإشكال لأنه ربما أحد يوسوس يقول الشيخ الآن يعترض على شيء ذكره الهذلي ولا يوجد في أصول الهذلي اللي هو الإرشاد الطيب بن غلبون وغيره. طيب نفس الشيء في هناك أشياء عند ابن الجزري ما هي موجودة في أصوله ومصادره، فربما يستشكل هذا شيء أحد، فنقول لا، هذا التكبير ليس يعني بعضهم لم يروه أصلا، فليس هو مثل رواية الحروف ورواية القراءات، والله أعلم. الخامس، لا يجوز التكبير في رواية السوسي إلا في وجه البسملة بين السورتين، لأن راوي التكبير لا يجيز بين السورتين سوى البسملة، ويحتمل معه كل من الأوجه المتقدمة، إلا أن القطع على الماضية أحسن على مذهبه، لأن البسملة عنده ليست آية بين السورتين كما هي عند ابن كثير، بل هي عنده للتبرك، ولذلك لا يجوز له التكبير أول الضحى لأنه خلاف روايته، والله أعلم. السادس، لا تجوز الحمدلة مع التكبير إلا أن يكون التهليل معه، وردت الرواية ويمكن أن يشهد لذلك ما قاله ابن جرير. نعم هي جواز صناعي، نعم ليس جواز فقهي بحيث أنه يعني لو تركه يأثم أو لو عمله, لا لا, هو يتكلم من حيث صناعة القراءات. نعم والله أعلم. إذن كويس. أيوة ما أدري. إذن هنا لأنه وردت الرواية فيها في النفس منها شيء كذا كذا وردت. طيب المطبوع فتراجع. نعم أين ولذلك أيوة هذيك انتبهت لها في المطبوع وكذلك صح. أيوة نعم لكن هذه ما انتبهت لها أو ما سجلتها هنا الله أعلم. طيب لأنه كذا وردت الرواية هذا هو المستساق. نعم والله أعلم. ويمكن أن يشهد لذلك ما قاله ابن جرير, كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا الله يتبعها بالحمد لله عملا بقوله فادعوه مخلصين له الدين الآية. ثم روى عن ابن عباس من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين, وذلك قوله فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. السابع, قال الحافظ أبو عمرو في الجامع وإذا وصل القارئ أواخر السور بالتكبير وحده كسر ما كان آخرهن ساكنا كان أو متحركا قد أو متحركا قد لحقه التنوين في حال نصبه أو خفضه أو رفعه لسكون ذلك وسكون اللام من اسم الله تعالى. فالساكن نحو قوله فحدث الله أكبر وفرغب الله أكبر وما أشبهه, والمتحرك والمنون نحو قوله تعالى توابني الله أكبر ولخبيرني الله أكبر من مسد الله أكبر وما أشبهه. وإن تحرك آخر السورة بالفتح أو الخفض أو الرفع ولم يلحق هذه الحركات الثلاث تنوين فتح المفتوح من ذلك وكسر المكسورة وضم المضمومة لا غير. والمفتوح نحو قوله الحاكمين الله أكبر وإذا حسد الله أكبر وما أشبهه, والمكسور نحو قوله عن النعيم الله أكبر ومن الجنة والناس الله أكبر وما أشبهه, والمضموم نحو قوله هو الأبتر الله أكبر وما أشبهه. وإن كان آخر السورة هاء ضمير موصولة بواو في اللفظ تحذف صلتها للساكنين سكونها وسكون اللام بعدها نحو قوله لمن خشي ربه الله أكبر وشرا يره الله أكبر. وألف الوصل التي في أول اسم الله تعالى ساقطة في جميع ذلك في حال الدرج استغناء عنها بما اتصل من أواخر السور بالساكن الذي تشتلب لأجله, واللام مع الكسرة مرققة ومع الفتحة والضمة مفخمة انتهى وفخمت فالله واللهم. نعم هي أصلها فحدث على قراءة غير ورش, هي أصلها فحدث أيوه هي أصلها. وأما بنعمة ربك فحدث, طيب إذا وصلتها باللفظ الجلالة سار الثاء ساكن والألف الهمزة الوصل من لفظ الجلالة الله ساكن هي ثلاثة سواكن الثاء وألف الوصل واللام من لفظ الجلالة ألف الوصل واللام لام التعريف, فالهروب من هذه السواكن تكسر فحدث الله أكبر. ها يره الله أكبر خيرا يره لأنه ما في داعي للجزم ليس الجزم. ولو كانت لورش فحدث الله أكبر. هو ما لا لا أنا راحت عند فحدث ألم نشرح لا نعم نعم لا لا. قال الشيخ رحمه الله وهو مما لا أعلم فيه خلافا بين أهل الأداء الذاهبين إلى وصل التكبير بآخر السورة, ولم يختر أحد منهم في شيء من أواخر السور ما اختار في الأربع الزهر عند ويل ولا لا أي لا أقسم عند الأبتر الله أكبر ولا عند حسد الله أكبر ولا في نحو ذلك. وإنما نبهت على هذا لأني رأيت بعض من لا علم له بأصول الروايات ينكر مثل ذلك، فلهذا تعرضت له وحكيت نص الداني وتمثيله به بحروفه فاعلم ذلك. الثامن، إذا وصل القارئ التهليل بآخر السورة أبقى ما كان من أواخر السور على حاله سواء كان متحركا أو ساكنا، إلا أن يكون تنوينا فإنه يدغم نحو لخبير لا إله إلا الله وممددة لا إله إلا الله. وكذلك لا يعتبرون في شيء من أواخر السور عند لا ما اعتبروه معها في وجه الوصل بين السورتين لا أقسم وغيرها، والله تعالى أعلم. ويجوز إجراء وجه مد لا إله إلا الله عند من أجرى المد للتعظيم كما قدمنا في باب المد، بل كان بعض من أخذنا عنه من شيوخنا المحققين يأخذون بالمد فيه مطلقا مع كونهم لم يأخذوا بالمد للتعظيم في القرآن، ويقولون إنما قصر ابن كثير المنفصل في القرآن وهذا المراد به هنا هو الذكر، فنأخذ بما يختار في الذكر وهو المد للتعظيم في الذكر مبالغة للنفي كما نص عليه العلماء. وأكثر من رأينا لا يأخذ فيه إلا بالقصر مشيا على قاعدته في المنفصل، وذلك كله قريب مأخوذ به والله أعلم. التاسع، إذا قرئ برواية التكبير وإرادة القطع على آخر سورة، فمن قال إن التكبير لآخر السورة كبر وقطع القراءة، وإذا أراد الابتداء بعد ذلك بسمل للسورة من غير تكبير. وأما على مذهب من يقول إن التكبير لأول السورة فإنه يقطع على آخر السورة من غير تكبير، فإذا ابتدأ بالسورة التي تليها بعد ذلك ابتدأ بالتكبير، إذ لا بد من التكبير إما لآخر السورة أو لأولها، حتى لو سجد في آخر العلق فإنه يكبر أولا لآخر السورة ثم يكبر للسجدة على القول بأن التكبير للآخر. وأما على القول بأنه للأول فإنه يكبر للسجدة فقط ثم يبتدئ بالتكبير لسورة القدر نعم. وكذلك الحكم لو كبر في الصلاة فإنه يكبر لآخر السورة ثم يكبر للركوع على القول الأول، أو يكبر للركوع ثم يكبر بعد الفاتحة لابتداء السورة على القول الآخر، والله أعلم. العاشر، لو قرأ القارئ بالتكبير لحمزة بين السورتين على رأي بعض من أجازه له فلا بد من البسملة معه. فإن قيل كيف تجوز البسملة لحمزة بين السورتين، فالجواب أن القارئ ينوي الوقف على آخر السورة فيصير مبتدئا للسورة الآتية، وإذا ابتدأ وجبت البسملة، وهذا سائغ جائز لا شبهة فيه. ولقد كان بعض شيوخنا المعتبرين إذا وصل القارئ عليه في الجمع إلى قصار المفصل وخشي التطويل بما يأتي بين السورتين من الأوجه يأمر القارئ بالوقف ليكون مبتدئا، فتسقط الأوجه التي تكون للقراء من الخلاف بين السورتين، ولا أحسبهم إلا أثروا ذلك عمن أخذوه عنه والله أعلم. وهي والله ترى فعلا يعني من التزم بهذه الأوجه، يعني إذا كان الطالب يعني في الدرس في غير السور اللي فيها التكبير، إذا كان الطالب في تسميعه يأخذ مثلا ساعة ونصف الدرس حقه ساعة ونصف، هذه السور التي فيها أوجه البسملة والتكبير والتهليل قد تأخذ ساعتين أو ثلاث ساعات. وفعلا يعني أحيانا يعني عن تجربة يعني حقيقة يبقى له واحد يكون يعني صبره شديد شوية، أنك تأتي بكل الأوجه بين كل سورة وسورة، هذا يعني لا يصبها. هي أوجه جائزة نعم، لكن بعض المشايخ يلزم بها نفسه هو يلزم بها تلاميذه، فلكن القصد يعني هذه الآن هذه الفتوى يعني معناه أنه لو واحد تركها هذا مخرج، وهذه من الحيل الفقهية، والحيل الفقهية كتب فيها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كتاب إعلام الموقعين، فهذا مخرج. فإذا كان أحد الشيوخ الكسلانين زي حالة العبد الضعيف، لكن إذا كان واحد من الناشطين النشطاء يعني مثل المشايخ الحاضرين عاد الله يعينكم بدون مبالغة ممكن يقرأ يعني من الجد جد، وهذا عن تجربة وعن مشاهدة، يعني إذا أراد لأن يختم ما بين والليل إلى الختمة ويأتي بهذه الأوجه يعني بين المغرب والعشاء لا يكفي نهائيا، إذا التزم بكل الأوجه بين كل سورتين صعب أنه يكفيه بين المغرب والعشاء. طيب لا أقول هذا حتى أثبت، لا بالعكس، لا أقول لأنه يعني أقول هذا لأن هذا الإمام الذي ذكر عنه الشيخ ابن الجزري هذه المسألة الفقهية ربما يكون كان من الناس اللي مثل حالاتنا، لأنه يقول بعض شيوخنا المعتبرين إذا وصل القارئ في الجمع إلى قصة وخشي التطويل بما يأتي بين السورتين، هذا الشاهد. طيب أما إذا ما كان يخشى التطويل، يعني الشيخ جالس ما عنده شيء يسمع. طيب الفصل الرابع في أمور تتعلق بختم القرآن العظيم، منها أنه ورد نصا عن ابن كثير من رواية البزي وقنبل وغيرهما أنه كان إذا انتهى في آخر الختمة إلى قل أعوذ برب الناس قرأ سورة الحمد لله رب العالمين وخمس آيات من أول سورة البقرة على عدد الكوفيين وهو إلى وأولئك هم المفلحون، لأن هذا يسمى الحال المرتحل، ثم يدعو بدعاء الختمة. قال الحافظ أبو عمرو لابن كثير في فعله هذا دلائل من آثار مروية ورد التوقيف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعين والخالفين. ثم قال أي أبو عمرو قرأت على عبد العزيز بن محمد اللي هو الفارسي عن عبد الواحد بن عام بن عمر اللي هو أبو الطاهر بن أبي هاشم ثنى العباس بن أحمد البرثي ثنى البرتي ثنى عبد الوهاب بن فليح المكي ثنى عبد الملك بن عبد الله بن سعوة عن خاله وهب بن زمعة بن صالح عن عبد الله بن كثير عن درباس مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد أي الحمد لله، ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام. حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده حسن، إلا أن الحافظ أبا الشيخ الأصبهاني وأبا بكر الزينبي خالف أبا طاهر بن أبي هاشم وغيره، فروياه عن ابن سعوة عن خاله عن وهب بن زمعة عن أبيه زمعة عن ابن كثير وهو الصواب والله أعلم. وقد ساق الحافظ أبو العلاء الهمداني طرقه في آخر مفردته لابن كثير، طبعا ما هي موجودة هذه المفردة مع الأسف، فقال فيما أخبرنا الثقات مشافهة، وهذا الآن تذكرت أو يعني محلها للتنبيه ما ذكره الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه في ثنايا الأصول والفرش، لما مر معنا كثيرا يقول ذكر الشيخ أبو الحافظ أبو العلاء وأحيانا ما نجدها في الغاية، فربما تكون في مفرداته لأنه ألف مفردات لكل قارئ. نعم، فهذا من باب التذكير بهذه الفائدة يعني تلحق مع الفوائد السابقة، فاحتمال ابن الجزري نقلها عن إحدى هذه المفردات والله أعلم. وقد ساق الحافظ أبو العلاء الهمداني في طرقه في آخر مفردته لابن كثير فقال فيما أخبرنا الثقات مشافهة عن الشيخ التقي إبراهيم بن الفضل الواسطي أن الشيخ عبد الوهاب بن علي أخبره عن الحافظ أبي العلاء ذكر النبأ الوارد بقراءة سورة فاتحة الكتاب ومن أول سورة البقرة إلى قوله هم المفلحون، وهي خمس آيات في عدد الكوفة وأربع في عدد غيرهم. أخبرنا طبعا وكوف مع المكي عد البسملة ما ها وكوف مع المكي ها نعم ها لا هو يقول سورة الفاتحة ها ومن أول سورة البقرة نعم ذهب لي للفاتحة ومن أول سورة البقرة إلى قوله هم المفلحون لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله شو اسمه الشيخ القاضي حروف التهج النفائس البيان ما بدؤه حرف التهجي الكوفي عد إذا مكي ما هما فهنا المكي خالف يعني ابن كثير خالف عدد المكي نعم هذا الشاهد الذي كنت أبحث عنه نعم ما بدؤه حرف التهجي الكوفي عد للوتر مع ياسين ما طيب أخبرنا قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله وهي 5 آيات في عدد الكوفة و4 في عدد غيرهم. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقري، أنا أبو الحسن علي بن القاسم بن إبراهيم المقري الخياط، أنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد المقري الكتاني، قال: فلما ختمت والليل إذا يغشى على ابن ذؤابة قال لي: كبر مع كل سورة حتى ختمت قل أعوذ برب الناس. قال: وقال لي أيضا: اقرأ الحمد لله رب العالمين من الرأس، فقرأت 5 آيات من البقرة إلى قوله: وأولئك هم المفلحون في عدد الكوفيين. وقال: كذا قرأ ابن كثير على مجاهد، وقرأ مجاهد على ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي، فلما ختم ابن عباس قال: استفتح بالحمد، أي بالحمد لله، و5 آيات من البقرة. هكذا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين ختمت عليه. أخبرنا الحسن بن أحمد المقري، أنا أحمد بن عبد الله الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر وأبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن حسكة ومحمد بن إبراهيم بن علي قالوا: ثنا العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو خبيب البرتي، ثنا عبد الوهاب بن فليح، ثنا عبد الملك بن سعوة عن خاله وهب بن زمعة عن أبيه زمعة بن صالح عن عبد الله بن كثير عن درباس مولى بن عباس وعن مجاهد قالا عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقرأ ابن عباس على أبي، وقرأ أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح الحمد، ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد، طبعا هذه كلها لا زالت منقولات عن الشيخ ابن كثير في مفرد الشيخ أبي العلاء في مفردته لابن كثير، وهذه نصوص يعني حفظ الشيخ ابن الجزري لنا هذه النصوص من هذه المفردات. ما أنا ما مر علي أنه يعني أحد ينقل عنها اللي هو أبو العلاء، لا لا قبل 600 أبو العلاء من طبقة تلاميذ أبو الكرم الشهرزوري، من طبقة تلاميذه، فيمكن توفي 500 و يعني آخر 500 وفكه، يمكن 550، لا ما وصل 600 نهائي، لأنه عمر بن ظفر المغازلي وأبو الكرم الشهرزوري من طبقة واحدة، وعمر من طبقة شيوخ أبي العلاء، نفس الشيء أبو الكرم بن الشهرزوري، لكن متى توفي ناس الآن، لكن 500 وشوية قبل 600. طيب، أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقري اللي هو الحداد، هذا أو ابن الحداد، أنا أبو أحمد محمد بن علي بن محمد بن عبد الله المكفوف، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، أنا أبو خبيب العباس بن أحمد البرتي، ثناء عبد الوهاب بن فليح، ثناء عبد الملك بن عبد الله بن سعوة عن خاله وهب بن زمعة عن أبيه زمعة بن صالح عن عبد الله بن كثير عن درباس مولى بن عباس وعن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ أبي بن كعب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد، ثم قرأ البقرة إلى وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختم ثم قام. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن الإسكاف، أنا أبو القاسم منصور بن محمد بن السندي المقري، ثناء أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن يزيد القطان، ثناء أبو الفضل جعفر بن درستوية في جماد الأولى سنة 93 إملاء، ثناء عبد الوهاب بن فليح بن رباح المقري، ثناء عبد الملك بن عبد الله بن سعوة عن خاله وهب بن زمعة عن زمعة بن صالح عن عبد الله بن كثير عن درباس مولى بن عباس أو عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قرأ علي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنه كان إذا قرأ علي قل أعوذ برب الناس افتتح بالحمد، ثم قرأ بعدها 4 آيات من البقرة إلى قوله وأولئك هم المفلحون، ثم دعا. هكذا رواه أبو الفضل بن درسلويه عن ابن فليح، فأدخل بين وهب بن زمعة وعبد الله بن كثير أباه زمعة بن صالح ووافقه على ذلك أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد البرتي، إلا أنه قال عن درباس وعن مجاهد عن عبد الله بن عباس، فجمع بينهما ولم يشكك أو ولم يشك مكتوب عندي بكافين، ولم يشكك الكاف الثانية مشددة، طيب ليش مشددين الكاف الثانية؟ ما أدري، ها نعم. لا بس فتحة الكاف هذا الشد وعليها فتحة. ها طيب، أخبرنا بذلك الحسن بن أحمد المقري، أنا أحمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ح، وأخبرنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن محمد بن عبد الله الإسكاف، هناك ابن الإسكاف، أنا أبو القاسم منصور بن محمد بن السندي المقري، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد الأنصاري، أنا أبو خبيب العباس بن أحمد البرتي، وقرأت على إسماعيل بن الفضل أحمد بن السراج الأصبهاني. هذا ربما يكون هو صاحب كتاب منازل القرآن، منازل الوقوف في منازل الوقوف أو منازل القرآن في الوقوف. عن أحمد ابن الفضل بن محمد الباطر قاني قال أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد الخزاعي اللي هو أبو الفضل الخزاعي الجرجاني، أنا علي بن محمد بن إبراهيم بن خوشنام المالكي، أنا أبو بكر محمد بن موسى بن محمد الزينبي قال ثناء أبو خبيب بن العباس بن أحمد بن محمد البرتي، أنا عبد الوهاب بن فليح، ثناء عبد الملك بن عبد الله بن سعوة عن خاله وهب بن زمعة عن أبيه زمعة بن صالح عن عبد الله بن كثير عن عباس مولى بن عباس وعن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد من الحمد، ثم قرأ البقرة إلى وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام. هذا حديث أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبي الشيخ الأصبهاني عن أبي خبيب، وقال أبو بكر الزينبي في حديثه عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد، ثم قرأ البقرة إلى وأولئك هم المفلحون. وخالف أبا بكر الزينبي وأبا محمد بن حيان أبو طاهر بن أبي هاشم وأبو القاسم بن النخاس وأبو بكر الشذائي، فرووه عن أبي خبيب عن ابن فليح عن ابن سعوة عن خاله وهب بن زمعة عن عبد الله بن كثير عن درباس وحده عن ابن عباس. فأما حديث أبي طاهر فأخبرنا به شيخنا أبو بكر محمد بن الحسين بن علي الشيباني، طبعا هذا كله لازال كلام الشيخ أبي العلاء، أنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد الخياط، أنا أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن الخضر السوسنجردي حا، وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين أيضا، أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي قال أخبرنا أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم، أنا أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد البرتي، ثناء عبد الوهاب بن فليح المكي، أنا عبد الملك بن عبد الله بن سعوة عن خاله وهب بن زمعة بن صالح عن عبد الله ابن كثير عن درباس مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ على أبي، وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد، ثم قرأ إلى وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام. وأما حديث أبي القاسم بن النخاس وأبي بكر الشذائي فأخبرنا به علي بن زيد بن علي الأصبهاني، أنا أحمد بن الفضل الباطر قاني، أنا محمد بن جعفر الخزاعي الجرجاني اللي هو صاحب المنتهى، ثناء عبد الله بن الحسين بن سليمان النخاس ببغداد، وأحمد بن نصر ثناء عبد الله وأحمد بن نصر بالبصرة، أحمد بن نصر اللي هو الشذائي قال حدثنا أبو خبيب بن العباس بن أحمد البرتي، ثناء عبد الوهاب بن فليح، ثناء عبد الملك بن عبد الله بن سعوة عن خاله وهب بن زمعة عن عبد الله بن كثير عن درباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ على أبي، وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد، ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام. وصار العمل على هذا في أمصار المسلمين في قراءة ابن كثير وغيرها وقراءة العرض وغيرها، حتى لا يكاد أحد يختم ختمة إلا ويشرع في الأخرى، سواء ختم ما شرع فيه أو لم يختمه، نوى ختمها أو لم ينوه، بل جعل ذلك عندهم من سنة الختم، ويسمون من يفعل هذا الحال المرتحل، أي الذي حل في قراءته آخر الختمة وارتحل إلى ختمة أخرى. وعكس بعض أصحابنا هذا التفسير كالسخاوي وغيره فقالوا الحال المرتحل الذي يحل في ختمة عند فراقه من أخرى يحل في ختمة عند فراقه من أخرى. والأول أظهر, طبعا هذا في كتاب فتح الوصيل, والأول أظهر وهو الذي يدل عليه تفسير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحال المرتحل. وهذا الحديث أصله في جامع الترمذي ذكره في آخر أبواب القراءة فقال حدثنا نصر بن علي الجهضمي, طبعا نصر بن علي من تلاميذ أبي عمرو ابن العلاء, ثنى الهيثم بن الربيع ثنى صالح المرني عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. هذا حديث غريب لا نعرفه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار ثنى مسلم بن إبراهيم ثنى صالح المرني عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ابن عباس, وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع, قلت أي ابن الجزري, فجعل الترمذي عنده إرساله أصح من وصله لأن زرارة تابعي. وأخبرني بهذا الحديث أتم من هذا الإمام أبو بكر محمد بن أحمد البكري مشافهة. أنا أحمد بن إبراهيم الحافظ في كتابه عن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن جوبر ثنى محمد بن أحمد بن جمرة حدثنا أبي عن عثمان بن سعيد الحافظ, أنا عبد الله بن أحمد الهروي في كتابه ثنى عمر بن أحمد بن عثمان ثنى إسحاق بن إبراهيم بن الخليل ثنى زياد بن أيوب ثنى زيد بن الحباب, أخبرني صالح المري أن أنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال عليك بالحال المرتحل. قال وما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن كلما حل ارتحل. هكذا رفعه مفسرا مسندا, وكذا رواه مسندا مفسرا أبو الحسن بن غلبون من طريق إبراهيم بن أبي سويد عن صالح ثنى قتادة, طبعا دكتور أيمن زاد كلمة المري وهي ليست في جميع النسخ, ثنى قتادة عن زرارة عن ابن عباس فذكره وزاد فيه يا رسول الله وما الحال المرتحل؟ قال فتح القرآن وختمه, صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله كلما حل ارتحل. وأخبرتنا شيختنا ست العرب المقدسية مشافهة رحمها الله, أنا جدي علي بن أحمد البخاري, أنا أبو سعد الصفار في كتابه, أنا زاهر بن طاهر, أنا الحافظ أبو بكر البيهقي, أنا محمد بن عبد الله الحافظ, ثنى أبو العباس محمد بن يعقوب. قال البيهقي وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق حدثنا علي بن محمد القرشي قال أخبرنا الحسن بن عفان ثنى زيد بن الحباب ثنى صالح المري أخبرني قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال عليك بالحال المرتحل. قالوا يا رسول الله وما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره ويضرب في آخره حتى يبلغ أوله كلما حل ارتحل. وأخبرني به عمر بن الحسن قراءة عن علي بن أحمد أنا اللي هو ابن البخاري, طبعا عمر بن الحسن اللي هو ابن أميلة ابن أميلة, نعم نعم شيخ ابن الجزري علي بن أحمد اللي هو ابن البخاري, أنا أبو المكارم في كتابه أنا الحسن بن أحمد المقري, أنا أحمد بن عبد الله الحافظ ثناء أبي ثناء أحمد بن محمد ابن سعيد المروزي بالبصرة ثناء زيد بن الحباب فذكره, ورواه البيهقي في شعب الإيمان من طريق عمر بن عاصم الكلابي ثناء صالح المري فذكره مرفوعا, ولفظه أن رجلا قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الحال المرتحل. قالوا يا رسول الله وما الحال المرتحل؟ قال الذي يقرأ من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله. وأخبرني به عاليا أحمد بن محمد بن الحسين البنا في آخرين مشافهة عن الشيخ أبي الحسن المقدسي أنا القاضي أبو المكارم في كتابه أنا الحسن بن أحمد الحداد ابن أحمد الحداد أنا أبو نعيم الحافظ ثنى سليمان بن أحمد ثنى معاذ بن المثنى ثنى إبراهيم بن أبي سويد الزراع ثنى صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال الحال المرتحل. قال يا رسول الله فما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره وفي آخره حتى يبلغ أوله. رواه الطبراني بهذا اللفظ. ورواه الحافظ أبو الشيخ بن حيان في فضائل الأعمال من طريق زيد بن الحباب عن صالح به ولفظه عليكم بالحال للمرتحل فذكره. وذكره صاحب الفردوس ولفظه خير الأعمال الحل والرحلة افتتاح القرآن وختمه. ورواه أيضا الحافظ أبو عمرو مرسلا من طريق عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحال المرتحل الذي إذا ختم القرآن عاد فيه. وكذا رواه الترمذي مرسلا كما تقدم وقال إنه أصح. وقد قطع بصحة هذا الحديث أبو محمد مكي ورواه الحافظ البيهقي في شعب الإيمان مسندا كما تقدم وسكت عليه فلم يذكر فيه ضعفا كعادته. وضعفه الشيخ أبو شامة من قبل صالح المري ورد تفسيره بذلك فقال وكيفما كان الأمر فمدار هذا الحديث على صالح المري وهو وإن كان عبدا صالحا فهو ضعيف عند أهل الحديث. وهذا يذكرنا بعبارة الإمام مالك رحمة الله عليه إن بالمدينة معنى كلامه إن بالمدينة يعني 70 رجلا وكذا يعني معنى كلامه أنهم يعني يكادون لا يعصون الله لكنهم لا نأخذ عنهم هذا لا يأخذ عنهم الحديث. نعم حاجة زي كذا يعني مدحهم في العبادة وفي الورع وهذا لكن هذه ما هي الحديث صنعة فهم ليسوا من أهل هذا الحديث. نعم وهو وإن كان عبدا صالحا اللي هو صالح المري وهو وإن كان عبدا صالحا فهو ضعيف عند أهل الحديث. مع الأسف الآن نلاحظ كثير من الناس يعني يحس يرى أي شخص عليه هيئة العلماء أو طبقة العلم فيأخذ قوله بدون تسليم. طيب وهو وإن كان عبدا صالحا فهو ضعيف عند أهل الحديث. قال ثم على تقدير صحته فقد اختلف في تفسيره فقيل المراد به ما ذكره القراء وقيل هو إشارة إلى تتابع الغزو وترك إشارة إلى تتابع الغزو وترك الإعراض عنه فلا يزال في حل وارتحال. ثم ذكر كلام ابن قتيبة في تفسيره الحديث كما سيأتي ثم قال وهذا ظاهر اللفظ إذ هو حقيقة في ذلك وعلى ما أوله به القراء يكون مجازا وقد رووا التفسير فيه مدرجا في الحديث ولعله من بعض الرواة. قلت أي ابن الجزري وفيما قاله الشيخ أبو شامة في هذا الحديث نظر من وجوه أحدها أن الحديث ليس مداره على صالح المري كما ذكره بل رواه زيد بن أسلم أيضا. قال الداني أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الربعي حدثنا علي بن مسرور ثناء أحمد بن أبي سليمان حدثنا سحنون بن سعيد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الحال المرتحل. قال ابن وهب وسمعت أبا عفان المدني يقول ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا خاتم القرآن وفاتحه. ورواه أي الداني أيضا ورواه أيضا من طريق سليمان بن سعيد الكسائي. طبعا في كل النسخ 15 نسخة وبقيت تقريبا 3 نسخ ما رجعت إليها 15 نسخة من أقوى نسخ النشر كلها بهذا الاسم سليمان بن سعيد الكسائي وكذلك موجودة ولكن يعني كما قال الدكتور أيمن وكما قال الدكتور محمد محفوظ في تحقيقه في هذا الجزء أنهم ربما يكون تصحيح في هذا الاسم لكن النسخ كلها متفقة على هذا الاسم. والذي يظهر والله أعلم هو من السبب فيه النسخة التي كانت عند الشيخ ابن الجزري من جامع البيان لأن محققي هذا الكتاب ذكروا أنه في نسخة سليمان بن شعيب الكيساني في نسخة من نسخ جامع البيان وهذا ذكره المحققون الذين حققوا طبعا نتكلم على تحقيق طبعة الشارقة وفي نسخة يعني فيها سليمان بن سعيد الكسائي وكذلك أيضا في نسخة من شرح الكتاب الشيخ الإمام الطحاوي شرح الآثار أيضا فيها نسخة في إحدى النسخ فيها سليمان بن سعيد الكسائي, وفي نسخة سليمان بن شعيب الكسائي, ولكن الله أعلم أنه الصواب سليمان بن شعيب الكيساني, والله أعلم. طبعا الله أعلم, هذه رواية الإمام الداني, يعني لا أدري كونه موجود في بعض التراجم, الله أعلم لا أدري. ورواه أيضا من طريق وسبحان الله, إذا رجعت إلى الخصيب بن ناصح يعني تجد, أو سليمان بن سعيد يعني يكاد يكون سليمان بن شعيب يعني يروي فقط عن الخصيب هذا ابن ناصح رحمه الله. طيب هذه مهمة علم الحديث لا ندري. ورواه أيضا من طريق سليمان بن سعيد الكسائي, حدثنا الخصيب بن ناصح عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة أن رجلا قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال الحال المرتحل. فقال يا رسول الله وما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله كلما حل ارتحل. فثبت أن الحديث ليس مداره على صالح المري. والثاني أن كلام ابن قتيبة لا يدل على أنهم اختلفوا في تفسير الحديث, فإنه قال في آخر كتاب غريب الحديث له أي لابن قتيبة ما هذا نصه, جاء في الحديث أفضل الأعمال الحال المرتحل. قيل ما الحال المرتحل؟ قال الخاتم المفتتح. ثم قال ابن قتيبة بأثر هذا الحال هو الخاتم للقرآن, شبه برجل مسافر فسار حتى إذا بلغ المنزل حل به. كذلك تالي القرآن يتلوه حتى إذا بلغ آخره وقف عنده. والمرتحل المفتتح للقرآن, شبه برجل إذا أراد سفرا فافتتحه بالمسير. قال وقد يكون الخاتم المفتتح أيضا في الجهاد, وهو أن يغزو ويعقب. وكذلك الحال المرتحل يريد أن يصل ذاك بهذا, انتهى. وليس فيه حكاية اختلاف في تفسير هذا الحديث, غايته أنه قال وقد يكون الخاتم المفتتح, ولا تعلق لهذا الكلام بتفسير الحديث, إذ قد قطع أولا بتفسيره على ما جاء في الحديث, بل ساق الحديث أولا مفسرا من الحديث ثم زاد تفسيره بيانا, وأنت ترى هذا عيانا. والثالث أن قوله هذا ظاهر اللفظ يشير إلى تفسيره بتتابع الغزو, وليس ظاهر اللفظ لو جرد من التفسير دالا على تتابع الغزو, بل يكون عاما في كل من حل وارتحل من حج أو عمرة أو تجارة أو غزو أو غير ذلك. والرابع أن قوله وعلى ما أوله به القراء يكون مجازا يدل على أن هذا التأويل مخصوص بالقراء, وليس كذلك. ولو قدر أن تفسيره ليس ثابتا في الحديث فقد رأيت تفسير ابن قتيبة له, وكذلك رواية الترمذي له في أبواب القراءة تدل قطعا على أنه أراد هذا التأويل, وكذلك أورده البيهقي الحافظ وغيره من الأئمة كأبي عبد الله الحليمي في قراءة القرآن, وعد ذلك من آداب الختم. الخامس قوله وقد رووا التفسير فيه مدرجا في الحديث ولعله من بعض الرواة, فلا نعلم أحدا صرح بإدراجه في الحديث, بل الرواة لهذا الحديث بين من صرح بأنه صلى الله عليه وسلم فسره به كما هو في أكثر الروايات, وبين من اقتصر على رواية بعض الحديث فلم يذكر تفسيره, ولا منافاة بين الروايتين, فتحمل رواية تفسيره على رواية من لم يفسره, ويجوز الاقتصار على رواية بعض الحديث إذا لم يخل بالمعنى, وهذا كثير عند الإمام البخاري في حديثه في صحيحه. ويجوز الاقتصار على رواية بعض الحديث إذا لم يخل بالمعنى, وهذا مما لا خلاف عندهم فيه, ولا يلزم الإدراج في الرواية الأخرى, ولا يلزم الإدراج في الرواية الأخرى, يعني هذا الصنيع لا يلزم أن يكون مدرجا. وأيضا فغايته أن تكون رواية التفسير زيادة على الرواية الأخرى وهي من ثقة, وزيادة الثقة مقبولة, فدل ما ذكرناه وقدمناه من الروايات والطرق والمتابعات على قوة هذا الحديث وترقيه عن درجة أن يكون عن درجة أن يكون ضعيفا، إذ ذاك مما يقوي بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. وقد روى الحافظ أبو عمرو أيضا بإسناد صحيح عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون إذا ختموا القرآن أن يقرأوا من أوله آيات، وهذا صريح في صحة ما اختاره القراء وذهب إليه السلف والله أعلم. وقال الشيخ أبو شامة: ثم ولو صح هذا الحديث والتفسير لكان معناه الحث على الاستكثار من قراءة القرآن والمواظبة، لكان معناه الحث على الاستكثار من قراءة القرآن والمواظبة عليها، فكلما فرغ من ختمة شرع في أخرى، أي أنه لا يضرب عن القراءة بعد ختمة يفرغ منها، بل يكون قراءة القرآن دأبه وديدنه، انتهى. وهو صحيح، فإن لم ندعي أن هذا الحديث دال نصا على قراءة الفاتحة والخمس الأول من البقرة عقيب كل ختمة، بل يدل على الاعتناء بقراءة القرآن والمواظبة عليها، بحيث إذا فرغ من ختمة شرع في أخرى، وأن ذلك من أفضل الأعمال. وأما قراءة الفاتحة والخمس من البقرة فهو مما صرح به الحديث المتقدم أولا المروي من طريق ابن كثير. وعلى كل تقدير فلا نقول إن ذلك لازم لكل قارئ، بل نقول كما قال أئمتنا فارس بن أحمد وغيره: من فعله فحسن، ومن لم يفعله فلا حرج عليه. وقد ذكر الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني أن أبا طالب صاحب الإمام أحمد قال: سألت أحمد إذا قرأ قل أعوذ برب الناس يقرأ من البقرة شيئا؟ قال: لا، فلم يستحب أن يصل ختمته بقراءة شيء، انتهى. فحمله الشيخ موفق الدين أي ابن قدامة على عدم الاستحباب، وقال: لعله لم يثبت عنده فيه أثر صحيح يصير إليه، انتهى. وفيه نظر، إذ يحتمل أن يكون فهم من السائل أن ذلك لازم فقال لا، ويحتمل أنه أراد قبل أن يدعوه. ففي كتاب الفروع للإمام الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي: ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة، نص عليه. قال الآمدي: يعني قبل الدعاء، وقيل يستحب. فحمل نص أحمد بقوله لا على أن يكون قبل الدعاء، بل ينبغي أن يكون دعاؤه عقيب قراءة سورة الناس كما سيأتي نص أحمد رحمه الله. وذكر قولا آخر له بالاستحباب والله أعلم. قال السخاوي بعد ذكر هذا الحديث: فإن قيل فقد قلتم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، فكيف الجمع بينه وبين هذا الحديث؟ قلت: القرآن، أي السخاوي، القرآن من ذكر الله، إذ فيه الثناء على الله عز وجل ومدحه، وذكر آلائه ورحمته وكرمه وقدرته وخلقه المخلوقات ولطفه بها وهدايته لها. فإن قلت ففيه ذكر ما حلل وحرم ومن أهلك ومن أبعد من رحمته وقصص من كفر بآياته وكذب برسله، قلت: ذكر جميعه من جملة ذكره، إذ كان ذلك كله كلامه. وأيضا فإن من المدح ذكر ما أنزله من التحليل والتحريم، كما أن من جملة الثناء على الطبيب أن يذكر بأن له جدا في حمية المريض ومنعه مما يضره وندبه إلى ما ينتفع به، ما أدري ليش حاطين شد على الراء. وكذلك أيضا من جملة ذكر مفاخر الملك ذكر أعدائه ومخالفيه، وكيف كانت عاقبة خلافهم له ومحاربتهم إياه من الهلكة والدمار والخسار. إذن القرآن أفضل الذكر. قلت: ورد في هذا المعنى أحاديث صحيحة، منها أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. وفي حديث آخر: الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وفي آخر: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، سبحان الله، خير أعمالكم الصلاة. وحديث: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. وقال لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فقيل في الجواب: إن المراد أي من أفضل الأعمال النظائر، لذلك يعبر عن الشيء بأنه الأفضل، أي هو من جملة الأفضل، أي المجموع في الطبقة العليا التي لا طبقة أعلى منها. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أجاب كل سائل بحسب ما هو الأفضل في حقه بحسب ما يناسبه والأصلح له وما يقدر عليه ويطيقه، والله أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. ما نبهتونا قبل الصلاة بعشر دقائق؟ ها؟ أيوه أيوه سكر سكر. إذا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم شيخ؟ نعم. أيوة. ذكر الزاهد التاريخ قال يعني وعنه ذكر عنده قال سليمان بن شعيب الكيساني. نعم. أيوه سليمان هذا مذكور ابن شعيب، نعم، لكن الثاني هذاك ما هو مذكور اللي هو سليمان بن سعيد، ما هو مذكور، هو الأغلب أنه تصحيف لا شك فيه الأغلب، إلا إذا كان الشيخ الداني متأكد ما أدري، لكن يظهر أن المصدر هو من الداني من جامع البيان. بقي لنا تقريبا 20 ورقة أو 20 صفحة، حنأخذ الآن منها تقريبا 15 صفحة نقرأها، ثم تبقى 5 ورقات أو 5 صفحات نتركها إلى بعد صلاة العشاء إن شاء الله، عشان تكونوا معنا في الصورة فقط. طيب جاهز يا حاتم؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إن شاء الله ما توقفنا عنده قبل صلاة المغرب. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: تنبيه، المعنى في الحديث الحال المرتحل على حذف مضاف، أي عمل الحال المرتحل، وكذلك عليك بالحال المرتحل، أي عليك بعمل الحال المرتحل. وأما ما يعتمده بعض القراء من تكرار قراءة قل هو الله أحد عند الختم 3 مرات فهو شيء لم نقرأ به ولا نعلم أحد النص عليه من أصحابنا القراء ولا الفقهاء سوى أبي الفخر حامد بن علي بن حسنوية أو حسنويه القزويني في كتابه حلية القراء، فإنه قال فيه ما نصه: والقراء كلهم قرأوا سورة الإخلاص 1 غير الهرواني عن الأعشى، فإنه أخذ بإعادتها 3 دفعات والمأثور 1 انتهى. قلت: والهرواني هذا، أي ابن الجزري، والهرواني هذا بفتح الهاء والراء، وهو القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفي الحنفي الكوفي، كان فقيها كبيرا. قال الخطيب البغدادي: كان من عاصره في الكوفة يقول: لم يكن بالكوفة من زمن ابن مسعود وإلى وقته أحد أفقه منه، لم يكن، نعم، انتهى. وقرأ برواية الأعشى على محمد بن الحسن بن يونس عن قراءته بها على أبي الحسن علي بن الحسن بن عبد الرحمن الكسائي الكوفي صاحب محمد بن غالب، صاحب محمد بن غالب صاحب الأعشى، أو على كذا صاحبي. والظاهر أن ذلك كان اختيارا من الهرواني، فإن هذا لم يعرف في رواية الأعشى ولا ذكره أحد من علمائنا عنه، بل الذين قرأوا برواية الأعشى على الهرواني هذا كأبي علي البغدادي صاحب الروضة وأبي علي الغلام الهراس شيخ أبي العز وكشر مقاني والعطار شيخي ابن سوار وكأبي الفضل الخزاعي لم يذكر أحد منهم ذلك عن الهرواني، ولو ثبت عندهم رواية لذكروه بلا شك. فلذلك قلنا إنه يكون اختيارا منه، والرجل، أي الهرواني هذا، والرجل كان فقيها عالما أهلا للاختيار، فلعله رأى ذلك. وقد صار العمل على هذا في أكثر البلاد عند الختم غير الروايات، طبعا في جميع النسخ النشرية 15 وما بقي 3 ربما يكون فيها ذلك، لكن النسخ المعتمدة كلها عند الختم في غير الروايات. طبعا الدكتور أيمن اجتهد كعادته وأضاف ها من، أضاف كلمة ها وكلمة من، فأصبح النص عنده عند الختم في غيرها من الروايات. وإذا دققت النظر ترى أن هذه الزيادة تخل المعنى المقصود، والله أعلم. والصواب ما عليه السلف، قال الشيخ ابن الجزري: والصواب ما عليه السلف لئلا يعتقد أن ذلك سنة. ولهذا نص أئمة الحنابلة على أنه لا يكرر سورة الصمد أو لا يكرر سورة الصمد، وقالوا وعنه يعنون عن أحمد. نعم لا يجوز والله أعلم. ومن الأمور المتعلقة بالختم الدعاء عقيب الختم، وهو أهمها، وهو سنة تلقاها الخلف عن السلف. وتقدم في أول هذا الفصل الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن كثير في أنه كان يدعو عقب الختم بدعاء الختمة ثم يقوم. وأخبرني الشيخ العالم المسند الصالح أبو الثناء محمود بن خلف بن خليفة المنبجي رحمه الله مشافهة منه إلي في سنة 67 بدمشق عن الإمام الحافظ أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشق الحافظ، أخبرنا أبو سعيد خليل بن أبي رجاء الداراني، أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد اللي هو شيخ أبو العلاء صاحب الغاية الحداد إجازة، أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الحافظ اللي هو الطبراني، حدثنا محمد بن جعفر الإمام، حدثنا زكريا بن يحيى بن السكن كذا في جميع النسخ النشرية الطائي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن مقاتل بن دؤال دوزة عن شرحبيلة، طبعا هذا الضبط ليس مني، ربما يكون من الإخوان الذين صححوا الكتابة في الطبعة، عن شرحبيل بن سعد، يعني ليس الضبط ليس موجودا في النسخ الخطية، عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أو قال من جمع القرآن كانت له عند الله دعوة مستجابة، إن شاء الله عجلها له في الدنيا وإن شاء ادخرها له في الآخرة. قال الطبراني لم يروه عن جابر إلا شرحبيل، ولا عنه إلا مقاتل بن دؤال دوزة تفرد به المحاربي، ولم يسند عن مقاتل غير هذا الحديث أو ولم يسند عن مقاتل غير هذا الحديث. قلت مقاتل هذا إن يكن مقاتل ابن حيان كما قيل فهو ثقة من رجال مسلم، وإن يكن غيره فلا نعرفه، مع أن سائر رجاله ثقات والمحاربي من رجال الصحيحين، إلا أنه يروي عن المجهولين. وأخبرتنا ست العرب بنت محمد المقدسية بمنزلها مشافهة أنا جدي علي بن أحمد بن البخاري حضورا قال أنا عبد الله بن عمر، أنا أبو القاسم زاهر، أنا أبو بكر الحافظ، أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر الإسماعيلي، ثناء عبد الله بن يحيى بن ياسين، طبعا في جميع النسخ يحيى، حدثني حمدون بن أبي عباد ثنا يحيى بن هاشم عن مسعر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل ختمة دعوة مستجابة، كذا رواه أبو بكر البيهقي وقال في إسناده ضعف. وروي من وجه آخر ضعيف عن أنس أخبرناه أبو طاهر أحمد بن عبد الله بن ممدوية، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد البرناتي بمروى، أنا عمرو بن عمر بن فتح، ثناء محمد بن علي، ثناء أبي أنا أبو عصمة وهو نوح الجامع المروزي بن نوح الجامع مروزي عن يزيد أو الجامع مروزي، ربما يكون اسم مركب كبعلبة، عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة. وأخبرنا شيخنا القاضي شرف الدين أحمد بن الحسين الحنفي مشافهة عن أبي الفضل أحمد بن هبة الله الدمشقي أنا أبو روح إذن، أنا زاهر بن طاهر، أنا الإمام أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي، أنا الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي، أنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، أنا أحمد بن الحسين، وبعض في كل النسخ أحمد في وبعضهم غيرها إلى أحيد، ثناء مقاتل بن إبراهيم، ثناء نوح بن أبي مريم عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب القرآن دعوة مستجابة عند ختمه. يا الله. وبه إلى الحافظ أبي بكر قال أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، أنا بن عصمة ومحمد بن أبي عبد الحميد الفرغاني ومحمد بن علي بن إسماعيل قالوا حدثنا علي بن حرب، ثنى حفص بن عمر بن حكيم، ثنى عمرو بن قيس الملائي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع حرفا من كتاب الله عز وجل طاهرا كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفعت له 10 درجات ومن قرأ حرفا من كتاب الله في صلاة قاعدا كتبت له 50 حسنة ومحيت عنه 50 سيئة ورفعت له 50 درجة ومن قرأ حرفا من كتاب الله في صلاة قائما كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ورفعت له 100 درجة ومن قرأه فختمه كتبت له عند الله دعوة مستجابة معجلة أو مؤخرة. قال البيهقي: تفرد به حفص بن عمر وهو مجهول. قلت: أي ابن الجزري، قد ذكره ابن عدي في كامله وقال: حدث عن عمرو بن قيس الملائي أحاديث بواطيلة. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال الأزدي: متروك الحديث. وقد سألت شيخنا شيخ الإسلام ابن كثير وقد سألت شيخنا شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله تعالى: ما المراد بالحرف في الحديث؟ فقال: الكلمة. لحديث ابن مسعود: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وهذا الذي ذكره هو الصحيح، إذ لو كان المراد بالحرف حرف الهجاء لكان ألف بثلاثة أحرف، ولام بثلاثة أحرف، وميم بثلاثة أحرف. وقد تعسر على فهم بعض الناس فينبغي أن يتفطن له، فكثير من الناس لا يعرفه. وقال لي بعض أصحابنا من الحنابلة إنه رأى هذا في كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه منصوصا، والله أعلم. ولكن روينا في حديث ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعا: من قرأ حرفا من القرآن كتب الله له به حسنة. لا أقول بسم الله، ولكن باء وسين وميم، ولا أقول ألف لام ميم، ولكن الألف واللام والميم. وهو وإن صح لا يدل على غير ما قال شيخنا. ثم رأيت كلام بعض أصحاب الإمام أحمد في ذلك، فقال ابن مفلح في فروعه: وإن كان في قراءة زيادة حرف مثل فأزالهما ووصى وأوصى فهي أولى، لأجل العشر حسنات نقله حرب. قلت، أي حرب من رواة عن الإمام أحمد. قلت: وهذا التمثيل من ابن مفلح عجيب، فإنه إذا كان المراد بالحرف اللفظي فلا فرق بين ووصى وأوصى، ولا بين أزالهما وأزلهما، إذ الحرف المشدد أيضا بحرفين. فكان ينبغي أن يمثل بنحو مالك وملك ويخادعون ويخدعون. ثم قال ابن مفلح: واختار شيخنا أن الحرف الكلمة. قلت: يعني بشيخه الإمام أبا العباس بن تيمية، وهذا الذي قاله هو الصحيح، وقد رأيت كلامه في كتابه على المنطق، فقال: وأما تسمية الاسم وحده كلمة، والفعل وحده كلمة، والحرف وحده كلمة، مثل هل وبل، فهذا اصطلاح محض لبعض النحاة، ليس هذا من لغة العرب أصلا، وإنما تسمي العرب هذه المفردات حروفا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. أما أني لا أقول ألف لام ميم، يعني ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. والذي عليه محقق العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحده، والفعل وحده، وحرف المعنى لقوله ألف حرف، وهذا اسم. ولهذا لما سأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاي من زيد قالوا: فقالوا زاي، قال: نطقتم بالاسم، وإنما الحرف زه. إذن هذه كمان زه، زاه حرفين، زه. ثم بسط الكلام في تقرير ذلك وهو واضح. وطبعا هذا الكتاب من مصادر الشيخ ابن الجزري اللي هو الرد على المنطقيين. وهذا الذي ذكره ابن مفلح، ها؟ نعم نعم. ما بعدين يعني غريب ان الشيخ ابن الجزري يعني مسألة، طبعا هذا في مناهجنا المعاصرة خطأ علمي، انك تستشهد بكلمة لغوية بكتاب في المنطق صعبة، او تستشهد بكلام الامام ابن تيمية. طبعا الامام ابن تيمية مع جلالة قدره يعني لا تؤخذ عنه اللغة، فيعني كان الإمام الله يهديك الشيخ أحمد فتحت علينا دكتور إبراهيم الشيخ إبراهيم فتحت علينا كلام ما كنا نقوله لكن هذا العلم. فلكن منهجيا يعني الملحوظ على كلام الشيخ ابن الجزري أولا أنه نقل من كتاب المنطق وهذا في مسألة لغوية وهذا ليس مظانها ونقل يعني في تحقيق المسألة من إمام في القرن الثامن أو القرن السبعمية وشوي يعني في القرن الثامن الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه وليس ممن تؤخذ عنه اللغة يعني لا تؤخذ اللغة ممن تعدى القرن الثاني النصف الثاني من القرن الثاني الهجري لكن لو كان الشيخ لو نقل الشيخ ابن الجزري من كلام العربي ربما. والآن الدكتور الشيخ إبراهيم ماذا تقول؟ تقول في تاج العروس أن الكلمة في تاج العروس نقلا عن الشيخ إبراهيم مجاهد والعهدة عليه أن المفردة أن الكلمة تطلق على المفردة عشان الإخوان يسمعون النقل في لغة أهل الحجاز مرة ثانية أن الكلمة تطلق على المفردة في لغة أهل الحجاز هذا في تاج العروس. تتذكر في أي كلمة في أي في مادة كاف لام ميم ماشي. وهذا الصواب ترى بعض ما يفعله الباحثون عندما يرجع إلى تاج العروس ويحيلك على المادة زي مثلا كلمة فيكتب كلم يشبك اللام مع الكاف والميم مع اللام مثلا يقول لك ضرب مثلا سمع فيكتبها سمع هذا خطأ. الإحالة تكون بالجدر السين لوحدها الميم تكتب لوحدها العين تكتب لوحدها. هنا في كلمة نكتب الكاف لوحده اللام لوحده الميم لوحده. لعل أحد الباحثين المبتدئين يسمع هذه فيستفيد من هذه في المنهجية عنده في التحقيق والله تعالى أعلم. طيب نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري. قال الشيخ رحمه الله وهذا الذي ذكره ابن مفلح عن حرب ومثل به تصرف منه وإلا فلا يقول مثل الإمام أحمد إن أزال أو لا من أزل ولا أوصى أو لا من وصى لأجل زيادة حرف وللكلام على هذا محل غير هذا والقصد تعريف ذلك والله أعلم. وبه قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أحمد بن سليمان الفقيه ثنا بشر بن موسى حدثني عمر بن عبد العزيز جليس كان لبشر بن الحارث حا قال وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو عمر طبعا ليس الروذباري اللي هو صاحب كتاب الجامع لا هذا واحد ثاني أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي ثنا بشر بن موسى ثنا عمر بن عبد العزيز شيخ له قال سمعت بشر بن الحارث يقول حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة قال إذا ختم الرجل القرآن قبل الملك بين عينيه. قال بشر بن موسى قال لي عمر بن عبد العزيز فحدثت به أحمد بن حنبل فقال لعل هذا من مخبآت سفيان واستحسنه أحمد بن حنبل. قال البيهقي هذا لفظ حديث الفقيه. وبه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني بالسند المذكور السابق أحمد بن محمد بن خالد المطوعي ثنا مسعر بن سعيد قال كان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم فيقرأ في كل ركعة 20 آية وكذلك إلى أن يختم وكذلك يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل 3 ليال وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. يا الله الله مرحم. وروى أبو بكر بن داود في فضائل القرآن عن ابن مسعود من ختم القرآن فله دعوة مستجابة وعن مجاهد تنزل الرحمة عند ختم القرآن وعنه أيضا إن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن. ونص الإمام أحمد على استحباب ذلك في صلاة التراويح. قال حنبل سمعت أحمد يقول في ختم القرآن إذا فرغت من قراءتك قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال رأيت أهل مكة يفعلونه وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. يعني ما قال له إيش الدليل حقك ولا إيش الحديث ولا وما قال له عندي فيه أثر أو حديث. قال يعني استشهد بفعل أهل مكة وبسفيان بن عيينة وهو من العلماء. قال عباس بن عبد العظيم وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة. وروى أهل المدينة في هذا أشياء. وذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فقلت: أختم القرآن أجعله في التراويح أو في الوتر؟ قال: أجعله في التراويح، يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيامة. قلت: بما أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت كما أمرني وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه. طبعا هذا في المغني. وروينا في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد عن قتادة قال: كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له، فكان ابن عباس يضع عليه الرقباء، فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس فشهده والله تعالى أعلم. لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لخدمه وأبنائه: اذهبوا في شوارع المدينة فإذا رأيتم من عنده ختمة فأخبروني، فيخبروه فيذهب ويحضر إلى هذه الختمة. قال الإمام النووي: يستحب الدعاء بعد قراءة القرآن استحبابا يتأكد تأكيدا شديدا، فينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة، وأن يكون معظم ذلك بل كله في أمور الآخرة والمسلمين وأمور صلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، وفي توفيقهم للطاعات وعصمتهم من المخالفات وتعاونهم على البر والتقوى وقيامهم بالحق واجتماع عليه وظهورهم على أعداء الدين، انتهى. ونص الإمام أحمد على استحباب الدعاء عند الختم، وكذا جماعة من السلف، وكان بعض شيوخنا يختار أن القارئ عليه إذا ختم هو الذي يدعو لظاهر هذا الحديث، وسائر من أدركناهم غيره يدعو الشيخ أو من يلتمس بركته من حاضري الختم. والأمر في هذا سهل، إذ الداعي والمؤمن واحد. قال تعالى: قد أجيبت دعوتكما. قال أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس: دعا موسى وأمن هارون، فالداعي والمؤمن واحد. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يجمع أهله وجيرانه عند الختم رجاء بركة دعاء الختم وحضوره. وروينا عنه في حديث مرفوع ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ختم القرآن جمع أهله. قال البيهقي: رفعه وهم، والصحيح عن أنس موقوفا. وكانوا يستحبون جمع أهل الصلاح والعلم، فقد روينا عن شعبة عن الحكم قال: أرسل إلي مجاهد وعنده ابن أبي لبابة قال: إنما أرسلنا إليك أن نريد أن نختم القرآن، وكان يقول: إن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن. فلما فرغوا من ختم القرآن دعا بدعوات. وكان كثير السلف يستحب الختم يوم الاثنين وليلة الجمعة، واختار بعضهم الختم وهو صائم، وبعض عند الإفطار، وبعض أول الليل، وبعض أول النهار. قال عبد الرحمن بن الأسود: من قرأ القرآن فختمه نهارا غفر له ذلك اليوم، ومن ختمه ليلا غفر له تلك الليلة. وعن إبراهيم التيمي أنه قال: كانوا يقولون: إذا ختم الرجل القرآن صلت عليه الملائكة بقية يومه وبقية ليلته. انظر المغني في الجزء الثاني صفحة 609. وكانوا يستحبون أن يختموا في قبل الليل وقبل النهار، وبعض تخير لذلك الأوقات الشريفة وأوقات الإجابة وأحوالها وأماكنها، كل ذلك رجاء اجتماع أسباب الإجابة. ولا شك أن وقت ختم القرآن وقت شريف، وساعته ساعة مشهودة، ولا سيما ختمة قرأت قراءة صحيحة مرضية كما أنزلها الله تعالى، والله صعب هذه، متصلة إلى حضرة الرسالة ومعدن الوحي. فينبغي أن يعتنى بآداب الدعاء، فإن له آدابا وشرائط وأركانا أتينا عليها مستوفاة في كتابنا الحصن الحصين، نشير هنا إلى ما لا يستغنى عنه. منها أن يقصد الله تعالى تبارك وتعالى بدعائه من غير رياء ولا سمعة. قال تعالى: فدعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: فدعوه مخلصين له الدين مرتين، فادعوه مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. ومنها تقديم عمل صالح من صدقة أو غيرها، للحديث المجمع على صحته، حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة. ومنها تجنب الحرام أكلا وشربا ولبسا وكسبا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، نسأل الله السلام والعافية. فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. ومنها الوضوء، لحديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله تعالى أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن إن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، وتكملة كلامه صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي. وطبعا هذا الحديث معروف مشهور بحديث الأعمى، والذي يستدل فيه في المسألة في مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من يقول به فيعتمد على هذا الحديث، لأن فيه فأمره أن يدعو بهذا الدعاء، يعني أمره في تكملة حديث الترمذي أمره أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيها، مع اختلاف بعد ذلك اختلاف العلماء في تفسير هذا الحديث. وأعتقد كأنه مر معي أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صححه، والشيخ الترمذي يقول حديث حسن صحيح، لا دخلنا في الصنعة الحديثية لسنا من أهلها. ومنها استقبال القبلة، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، الحديث متفق عليه والأحاديث في ذلك كثيرة. ومنها رفع اليدين، لحديث سلمان يرفعه: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في صحيحيهما. وحديث ابن عباس أنه رضي الله عنه قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، الحديث أو نحوهما، الحديث رواه أبو داود والحاكم في صحيحه. ولحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع اليدين من الاستكانة التي قال الله: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، رواه الحاكم. ولحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع أهل بيته ألقى عليهم كساءه ثم رفع يديه ثم قال: اللهم هؤلاء أهلي، الحديث رواه الحاكم. والأحاديث في رفع النبي صلى الله عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والأحاديث في رفع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يديه في الدعاء كثيرة لا تكاد تحصى. قال الخطابي: إن من الأدب أن تكون اليدان في حال رفعهما مكشوفتين غير مقطعتين. قلت أي ابن الجزري: روينا عن أبي سليمان الداراني رحمة الله عليه قال، طبعا الداراني من شيوخ أبي الفضل الرازي رحمة الله عليه، قال: كنت ليلة باردة في المحراب فأقلقني البرد فخبأت إحدى يدي من البرد، يعني في الدعاء، قال: وبقيت الأخرى ممدودة فغلبتني عيناي، فإذا تلك اليد المكشوفة قد سورت من الجنة، فهتف بي هاتف: يا أبا سليمان، قد وضعنا في هذه ما أصابها، ولو كانت الأخرى مكشوفة لوضعنا فيها. قلت أي الداراني رحمة الله عليه: فآليت على نفسي ألا أدعو إلا ويداي خارجتان حرا كان أو بردا. ومنها الجثو على الركب والمبالغة في الخضوع لله عز وجل والخشوع بين يديه، ويحسن التأدب مع الله تعالى، لحديث عامر بن خارجة بن سعد عن جده سعد رضي الله عنه أن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، قال فقال: اجثوا على الركب ثم قولوا يا رب يا رب، قال ففعلوا فسوقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم من شدة ما سقاهم الله، ورواه أبو عوانة في صحيحه. وأما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ختم القرآن دعا قائما كما أورده ابن الجوزي في كتابه الوفاء وغيره فلا يصح، وسيأتي إسناده والكلام عليه آخرا والله أعلم. وإذا نظر العاقل إلى دعاء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وكيف خضوعهم وخشوعهم وتأدبهم عرف كيف يسأل ربه عز وجل. فمن دعاء آدم وحواء حواء عليهما السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين إن أني مغلوب فانتصر. وموسى عليه السلام تبت إليك وأنا أول المؤمنين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وزكريا عليه السلام ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وأيوب عليه السلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإبراهيم عليه السلام لما قصد الدعاء وإذا مرضت فهو يشفيني فأضاف الشفاء إلى الله تعالى دون المرض تأدبا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب جميعا إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. قال الخطابي رحمه الله معنى قوله والشر ليس إليك الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله جل ذكره والمدح له بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها، ولم يقع القصد به إلى إثبات شيء وإدخاله تحت قدرته ونفي ضده عنها، فإن الخير والشر صادران عن خلقه وقدرته، لا موجد لشيء من الخلق غيره سبحانه وتعالى. وقد يضاف مع عظم الخليقة إليه عند الدعاء والثناء فيقال يا رب السماوات والأرضين كما يقال يا رب الأنبياء والمرسلين، ولا يحسن أن يقال يا رب الكلاب ويا رب القردة والخنازير ونحوها من سفل الحيوانات وحشرات الأرض، وإن كانت إضافة جميع الحيوانات إليه من جهة الخلقة لها والقدرة عليها إضافة شاملة لجميع أصنافها. وقال مسلم بن يسار لو كنت بين يدي ملك تطلب حاجة لسرك أن تخشع له، رواه ابن أبي شيبة. ومنها أن لا يتكلف السجع في الدعاء لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا ذلك لاجتنابه. قال الغزالي رحمه الله أو الغزالي رحمه الله المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام لأن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا ففي الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمات متوازنة غير متكلفة، ومنها الثناء على الله تعالى أولا وآخرا أي قبل الدعاء وبعده، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فقدم الثناء على الله تعالى ثم دعا. وعن يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، فأثنى ثم دعا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولما أرشدنا الله تعالى ولما أرشدنا الله تعالى في الفاتحة وثبت في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين شيخ إبراهيم فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الفاتحة قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي الحديث. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد والماء البارد الحديث. وفيه أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحى وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثم أتى المروة ففعل مثل ذلك. وأخبرتنا الشيخة أم محمد بنت محمد بن علي البخاري إذنا أنا جدي علي بن أحمد قراءة عليه وأنا حاضرة أنا أبو سعد بن الصفار، أنا أبو القاسم بن طاهر، أنا أحمد بن الحسين الحافظ، أنا علي بن أحمد بن عبدانة، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن الفضل بن جابر، ثنا بشر بن معاذ، ثنا محمد بن دينار، ثنا أبان، عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وصلى على النبي واستغفر ربه فقد طلب الخير من مكانه. رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب شعب الإيمان وقال أبان هذا هو ابن أبي عياش وهو ضعيف. قلت أي ابن الجزري. روى له أبو داود حديثا واحدا. وقال مالك بن دينار هو طاووس القراء. والحديث له شواهد، وسيأتي آخر الفصل في حديث علي بن الحسين رضي الله عنهما ما يشهد له. وقد روينا عن فضالة بن عبيد قال رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال صحيح. ورواه النساء وزاد فيه وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدع تجب وسل تعطى. وأخرج هذه الزيادة ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وحسنه الترمذي. ورأينا بعض الشيوخ يبتدئون الدعاء عقيب الختم بقولهم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، وهذا تنزيل من رب العالمين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أبو هذه لو واحد قالها الآن ينكر عليهم، ينكرون بعضهم ينكر على قول صدق الله العظيم، فكيف بعد هذه كلها؟ إذن هذه إذن صدق الله العظيم إذن يعني إذن معروفة من زمن الشيخ، لأن يقول ورأينا بعض الشيوخ، فمعنى أنها مسألة قديمة جدا. وبعضهم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره أو بما في نحو ذلك من التنزيه. وبعضهم بالحمد لله رب العالمين لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه ولا حرج في ذلك، فكل ما كان في معنى التنزيه فهو ثناء. وفي الطبراني الأوسط عن علي رضي الله عنه كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد. وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سلم. وقال تعالى دعويهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعويهم أن الحمد لله رب العالمين، فلذلك استحب وآخر دعويهم أن الحمد لله رب العالمين عسى ما يزعلوا علينا، فلذلك استحب أن يختم الدعاء بقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومنها تأمين الداعي والمستمع لحديث فإذا أمن الإمام فأمنوا، متفق عليه. ولحديث أوجب إن ختم، فقال رجل بأي شيء يختم؟ فقال بآمين، رواه أبو داود. ومنها أن يسأل الله حاجاته كلها لحديث أنس يرفعه ليسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع، يا الله. رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي وقال غريب. ومنها أن يدعو وهو متيقن الإجابة يحضر قلبه ويعظم رغبته لحديث أبي هريرة يرفعه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. رواه الترمذي والحاكم وقال مستقيم الإسناد. وعنه يرفعه أيضا إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإنه لا يتعاظم على الله شيء، رواه مسلم وابن حبان في صحيحه وأبو عوانة. ومنها مسح وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء لحديث ابن عباس يرفعه إذا سألتم الله فسلوه ببطون أكفكم ولا تسلوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم، رواه أبو داود والحاكم في صحيحه. وعن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فيرفع يديه يمسح وجهه بيديه، رواه أبو داود. طبعا هذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي، لأن السائب بن يزيد من صغار الصحابة، يعني حتى ابن حجر كان يقول السائب بن يزيد صحابي صغير، فهو يروي من الصحابة، فهذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، وفي رواية لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الحاكم في صحيحه والترمذي وقال في بعض الأصول صحيح. طبعا السائب بن يزيد ممن روى عنه الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيح. قال الشيخ ابن الجزي رحمه الله ورأيت بعض علمائنا وهو ابن عبد السلام اللي هو العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، وهو ابن عبد السلام في فتاواه أنكر مسح الوجه باليدين عقب الدعاء، ولا شك عندي أنه لم يقف على شيء من هذه الأحاديث والله أعلم. ورأيت أنا ابن الجزري يقول ورأيت أنا النبي صلى الله عليه وسلم في شدة نزلت بي وبالمسلمين سنة 92 و700، فقلت يا رسول الله ادعو الله لي وللمسلمين، فرفع يديه ودعا ثم مسح بهما وجهه. ومنها اختيار الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان بعض أئمة القراءة يختارون أدعية يدعون بها عند الختم لا يجاوزونها، واختيارنا ألا يجاوز ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ولم يدع حاجة إلى غيره، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة. فقد روى أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في كتابه فضائل القرآن، وأبو بكر بن الضحاك في الشمائل كلاهما من طريق أبي ذر الهروي من رواية أبي سليمان داود بن قيس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند ختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعل له لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجتي يا رب العالمين، حديث معضل، لأن داود بن قيس هذا هو الفراء الدباغ المدني من تابعي التابعين، يروي عن نافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم بن عبد الله بن حنين، روى عنه يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وكان ثقة صالحا عابدا من أقران مال ابن أنس، خرج له مسلم في صحيحه. وهذا الحديث لا أعلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن حديث غيره. نعم أخبرني الثقات من شيوخنا مشافهة عن الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد المقدسي، غالبا الذين يروي عنهم الشيخ ابن الجزري مشافهة عن أبي الحسن علي بن أحمد هي حفيدة الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد اللي هي ست العرب أم محمد، فربما تكون هي والله أعلم. قال أنا عبد الرحمن بن علي الحافظ في كتابه أنا ابن ناصر أنا عبد القادر بن يوسف أنا أبو محمد الجوهري أنا عمر بن إبراهيم الكتاني أنا محمد بن جعفر غندر ثناء إبراهيم بن عبد الله بن أيوب ثناء الحارث بن الشريح ثناء عبد الرزاق بن عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ختم القرآن دعا قائما، كذا رواه أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الوفاء، وهو حديث ضعيف إذ في سند الحارث بن شريح أبو عمر النقال بالنون قال يحيى بن معين ليس بشيء، وتكلم فيه النسائي وغيره، وقال أبو الفتح الأزدي إنما تكلموا فيه حسدا انتهى. طبعا هنا في المطبوع زيادة ليست في جميع النسخ، وهي والحارث معدود من كبار أصحاب إمامنا الشافعي الفقهاء، يعني هذه الزيادة في المطبوع ما أدري يعني ما وقفت عليها في النسخ الخطية الله أعلم. ممكن نعم ممكن، بس حتكون دراسة حديثية، يعني حتكون في الجانب الحديثي لابن الجزري، وأمانة للعلم يعني هناك, بس ليس في النشر, هناك الله أعلم يمكن ابن ناصر الدمشقي ألف رسالة تعقب فيها أحكام ابن الجزري في كتابه, حتى سماها النكت الأثرية على على كذا الجزرية, يعني تتبع فيه بعض أحكام الحديث التي حكم بها الشيخ ابن الجزري غالبا في كتابه العشاريات, في كتابه المسلسلات. ابن الجزري عنده كتاب اللي هو العشاريات هذه, في بعض الأحاديث. فطبعا ابن ناصر هذا من أئمة الحديث في عصره, هو من طبقة تلاميذ ابن الجزري, يعني شيوخه من طبقة تلاميذ ابن الجزري, والكتاب مطبوع اللي هو عبارة باسم النكت الأثرية, رسالة صغيرة يعني ما يمكن ما تأتي 50 صفحة أو 60 صفحة. فدراسته في استخراج هذه حتكون متعلقة بالجانب الحديث عند الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. طيب, قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وهذا الحديث يشهد له الذي أخبرتني به الشيخة في بعض النسخ كلمة الصالحة, ما أدري, لا ما أدري هل هي موجودة أم لا, به الشيخة ست العرب بنت محمد بن علي بن أحمد المقدسية مشافهة بمنزلها بسفح قاسيون, قالت أخبرنا جدي. نعم, لاحظ هنا مشافهة, هناك مشافهة اللي هي زينب اللي هي أم العرب, ست العرب. قراءة عليه المذكور قراءة عليه وأنا حاضرة عن أبي سعد عبد الله بن عمر الصفار, أنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي, أنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ, أنا أبو نصر بن قتادة, أنا أبو الفضل بن خميروية أو خميرويه الكرابيس الدوني, بها ثنى أحمد بن نجدة القرشي, ثنى أحمد بن يونس, ثنى عمرو بن الشمر, عن جابر الجعفي عن أبي جعفر قال: كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ختم القرآن حمد الله بمحامد وهو قائم, ثم يقول: الحمد لله رب العالمين, والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, لا إله إلا الله وكذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا, لا إله إلا الله وكذب المشركون بالله من العرب والمجوس واليهود والنصارى والصابئين, ومن دعا لله ولدا أو صاحبة أو ندا أو شبيها أو مثيلا أو مماثلا أو سميا أو عدلا, فأنت ربنا أعظم من أن تتخذ شريكا فيما خلقت, والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبره تكبيرا, الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, وسبحان الله بكرة وأصيلا, والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قرأها إلى قوله تعالى: إن يقولون إلا كذبا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة, الآيات: والحمد لله فاطر السماوات والأرض, والحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, الله خير أما يشركون, بل الله خير وأبقى وأحكم وأكرم وأجل وأعظم مما يشركون, والحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون, صدق الله وبلغت رسله وأنا على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين, وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين, واختم لنا بخير, وافتح لنا بخير, وبارك لنا في القرآن العظيم, وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا افتتح القرآن قال مثل هذا: ولكن ليس أحد يطيق مثل ما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يطيق, كذا أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان. وقال قبل ذلك: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الختم حديث منقطع بإسناد ضعيف, وقال: وقد يتساهل أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات من فضائل الأعمال مما لم يكن في رواية من يعرف بوضع الحديث والكذب في الرواية, ثم ساق هذا الحديث بإسناده. وأبو جعفر المذكور في الحديث هو الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام, وعلي بن الحسين هو الإمام زين العابدين, فالحديث مرسل, وفي وفي إسناده جابر الجعفي وهو شيعي ضعفه أهل الحديث ووثقه شعبة وحده. ويقوي ذلك ما قدمناه عن الإمام أحمد أنه أمر الفضل بن زياد أن يدعو عقيب الختم وهو قائم في صلاة التراويح وأنه فعل ذلك معه. وقد كان بعض السلف يرى أن يدعو للختم وهو ساجد كما أخبرتنا الشيخة ست العرب بالإسناد المتقدم إلى الحافظ أبي بكر البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الجرجاني ثناء يحيى بن شاسوية أو شاسويه ثناء عبد الكريم السكري أنا علي الباساني قال كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يعجبه إذا ختم القرآن أن يكون دعاؤه في السجود. قلت وذلك حسن أيضا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.